نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث. واليوم نوع جديد من أنواع العلم، وهو النوع 12، وهو المعروف بالمدلس. المدلس أي الحديث الذي وقع فيه تدليس، بصيغة اسم المفعول المدلس. والمدلس هو الراوي الذي دلس ذلك الحديث المدلس باسم أو بصيغة اسم الفاعل. والتدليس من الدلس، والدلس هو الظلام. والمقصود بالتدليس إخفاء العين. وقال دلس فلان في بيعه إذ أخفاه ولم يظهر العيب الذي فيه. قال المصنف: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. إذن النوع الأول من أنواع التدليس هو يدخل في أمرين: الأول المعاصرة، والثاني اللقاء. واللقاء أخص من المعاصرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن كل ملتقيين متعاصران، وليس كل متعاصرين ملتقيين. إذن رواية المدلس بصيغة توهم السماع مع عدم السماع في أحد هذين النوعين من المشايخ: الأول من لقيه لكنه لم يسمع منه فروى عنه ما لم يسمع موهما السماع لأنه لقيه، فهذا تدليس. وبعضهم يفرق، ولكن نؤجل هذا التفريق إلى الدرس القادم إن فتح الله في العمر، وهي مسألة التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، ولكن لا نريد الآن أن نبحثها. والأمر الثاني هو الرواية عن المعاصر الذي لم يلقه، فهو لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني، وإنما يقول كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول عن فلان أنه قال، أو قال فلان، أو أن فلانا قال. هذه صيغ فيها نوع من التعمية، نوع من التعمية. وهذه التعمية اللغوية ها هنا اصطلح عليها أهل العلم بأنها التدليس. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كأن يقول، يعني في تعليقه، كأن يقول أي المدلس عن فلان، أو قال فلان، أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع من هذا الذي لقيه لكنه لم يسمع منه، أو عاصره لكنه لم يلقه، إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، لم يكن مدلسا، ولكن بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. إذا الصيغة التي فيها احتمال السماع واحتمال اللقي تنقذ ذلك المدلس من أن يتهم بالكذب، لأنه لو قال عن شيخه الذي لم يلقه أو لقيه لكنه لم يسمع عنه هذه الرواية بعينها، لو قال ماذا؟ لو قال حدثني فكان كاذبا. لماذا؟ لأنه لم يحدثه لم يسمع منه. لو قال سمعته لكان كاذبا أيضا، وحينئذ من كان كاذبا فإن روايته ترد بالكلية، وليس ثمة مجال لأن يبحث في هذه الرواية أمقبولة هي أم ليست مقبولة. لماذا؟ لأنها أصلا ردت ورفضت. قال ومن الأول أي رواية الراوي المدلس عمن لم عمن لقيه، روايته عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هناك لقاء لكن لا يوجد سماع، هناك لقاء لكن لا يوجد سماع من الأول. يعني هناك أو سيضرب المصنف مثالا على النوع الأول، فماذا يقول؟ ومن الأول قول ابن خشرم، هو علي بن خشرم كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كاذب، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن هو. في الحقيقة هذا المثل يعني ليس من الصواب ضربه ها هنا، لأن سفيان بن عيينة وإن قيل بأنه أخذ عليه التدليس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا التدليس الذي هو لا يكون إلا عن ثقة هذا في الحقيقة ليس عيبا، لأنه فقط هنا تدليس بالمعنى اللغوي أي إخفاء، وليس تدليسا بالمعنى الحقيقي بمعنى أنه يخفي عيبا. الآن لو أظهر عبد الرزاق وأظهر معمرا، من هما؟ إمامان ثقتان، فلماذا يخفيهما؟ إذن هذه رواية تدليس لكنها تدليس عن ثقة فلا تضر فاعلها، بينما لو كان سفيان بن عيينة وحاشاه قيل له من حدثك؟ فقال فلان، فبحثنا عن فلان فإذا به ضعيف، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا تدليسا مردودا، يكون هذا تدليسا مردودا، وحينئذ يقدح في رواية سفيان بن عيينة بسبب هذا الايش؟ الكتمان، وبسبب هذه التعمية لرواية هذا أو لروايته عن هذا الضعيف مع إخفائه عينه وحقيقته. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. أي القسمين؟ أهو التدليس عن ثقة أم التدليس عن ضعيف؟ التدليس عن ضعيف يقصد المصنفات، لأن التدليس عن ثقة قد لا يكون المقصود منه إخفاء العين لأنه أصلا لا يوجد عين، ولكن ماذا يقصد منه؟ قد يقصد منه اختصار السند، قد يقصد منه عدم التطويل، قد يقصد منه التنويع في الرواية، فلا يقصد منه يعني الغش والخداع والتعمية في هذه القضايا. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة وهو شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا؟ لأن الزنا معصية شخصية، بينما التدليس في الخبر عن الضعفاء وكتمان حقيقتهم وإخفاء عيبهم ذلك كله المفسدة فيه عدلية عامة، المفسدة فيه دينية عامة، بمعنى من رأى ظاهر الإسناد هكذا مقبولا نقيا من الضعفاء والمتروكين والواهين والتلفى قال هذا الصحيح، فإن قال هذا الصحيح رتب عليه أحكام الصحة والاستنباط والدليل والأدلة والنظر وما شابه ذلك كله. إذن الوجه في قول سفيان في قول شعبة بن الحجاج لأن أزني أحب إلي أن أدلس، ما هو القول فيه؟ أن هذا أن مفسدة التدليس عن الضعفاء مفسدة دينية، وبالتالي فإن البلاء فيها يعم ويزداد بازدياد نشر هذه الرواية وانتشارها. قال ابن الصلاح تعقيبا على كلمة شعبة هذه، وهذا محمول على المبالغة والزجر. نعم هو محمول على المبالغة والزجر، لكن هل هذه المبالغة وذلك الزجر جاء من فراغ، أم أنهما جاء من أمر يستحق لعظمته وأهميته وقيمته المبالغة والزجر؟ لا شك ولا ريب. إذن قولنا أو قول ابن الصلاح في هذه الكلمة هذا محمول على المبالغة والزجر، لا يراد منه بالمقابل التخفيف من شأن التدليس، ولكن يراد منه إظهار حقيقة هذا الأمر الذي زجر عنه وبالغ في شأنه شعبة بن الحجاج وهو حقيق بهذا. قال وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. هنا يعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيقول هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، يعني كانما هذا استدراكه من الشيخ أحمد شاكر على عدو ابن كثير هذا اللفظ أو هذا الخبر أو هذه الكلمة للشافعي، بينما في الحقيقة ليس هو قائلها إنما هو راويها عمن؟ عن شعبة. ولكن أنا أقول شيئا، أقول معروفا عند أهل العلم أن اختلاف الوقف والرفع في كثير من الروايات لا يضر، وله في ذلك تعليل. يقولون قد يروي الصحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه منه، ثم بعد ذلك يأتي وقت من الأوقات يسأل فيجيب بهذا الحديث فتيا له، لا يقول قال رسول الله، يقول كذا، فينسب الكلام لنفسه كفتيا وليس كحديث. وما الفرق أن يكون هذا الكلام كذلك سواء بسواء؟ بمعنى أنه حقا أن الإمام الشافعي روى عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، ولكن هذا الذي نقل هذه الكلمة ألا يؤمن بها؟ يؤمن بها، إذن كأنما هو قائلها حقيقة. وبالتالي استجاز الإمام ابن كثير إن لم يكن طبعا ذلك واهما منه استجاز أن ينسب هذه الكلمة التي رواها الشافعي عن شعبة يراويها دون قائلها. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. هنا نقطة مهمة أيها الإخوة، أن هناك أنواع من الجرح لا تقدح بالراوي في أصل روايته، ولكن تقدح بنوع روايته. مثلا الراوي المختلط، إيش معنى الراوي المختلط؟ الراوي المختلط هو راوي يصيبه أمر، إما كبر سن أو ضعف بدن أو شيء يؤثر على حفظه، ويعرف هذا بتاريخ معين أو برواه معينين، فيسمى ما رواه بعد هذا التاريخ لذلك الشيء الطارئ على عقله وحفظه يسمى اختلاط، فيقبل منه ما رواه قبل الاختلاط ويرد ما رواه بعد الاختلاط، وكذلك التدليس ولكن بصورة أخرى. بمعنى الراوي المدلس إذا كان ثقة في أصله، لكننا نأخذ عليه ماذا؟ تدليل، يعني لم يعهد عليه كذب، لم يعهد عليه سوء حفظ، لم يعهد عليه كثرة غلط، فقط كان يدلل. هذا التدليس لا شك أنه جرح، لكنه ليس جرحا للراوي، هذه نقطة فضوها، ليس التدليس جرحا للراوي إذا كان المدلس ثقة، ولكنه جرح للرواية، ولكنه جرح لروايته التي ليس فيها تصريح بالسماع، التي ليس فيها تصريح بالسماع. بينما لو جاءنا هذا الراوي الثقة وقال حدثنا فلان، هل نقبل روايته أم لا؟ نقبل، لأن الشيء الذي نخافه منه ماذا؟ أن يدلس، والتدليس لا يكون بصيغة حدثنا، لا، التدليس يكون بالصيغة الموهمة المحتملة للسماع، كان يقول عن أو قال أو أنه وما شابه ذلك. لذلك جاء بعض أهل العلم فردوا رواية كل مدلس، قالوا طالب هذا مدلس فنحن نرد روايته، يعني كان ما أراد أن يستريحوا، وهذا في الحقيقة خطأ. لذلك يقول المؤلف قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع، يعني من شيخه، فيقبل أي خبره وروايته، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. مدلس وثقة، صرح بالسماع مقبول، أتى بصيغة ليست صريحة فهو مردود، مردود بالرواية ليس مردودا بشخصه وبنفسه. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأعمش وقتادة وهشيم وغيره. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر، لكن نذكره بعد أن نذكر فائدة ها هنا متعلقة بالصحيحين. أن تلقي، أقول إن تلقي أهل العلم للصحيحين وقبولهما وقبولهم للروايات الواردة فيهما أي الصحيحين أيضا يجعلنا أو يوجب علينا أن نسير حذاء هؤلاء العلماء والأئمة، وأن ننظر تفصيلاتهم وتفريعاتهم لما رووه أو لما نقدوه وتكلموا عليه الأحاديث الصحيحين. مثلا سفيان بن عيينة يقول وقد وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الطائف كالسفيانين والأعمش إلى آخره. الآن لما نرى أن سفيان يقول عن فلان سواء سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة نحن لا نعلم أحدا من أثبات أهل العلم وأئمة النقد في القديم والحديث أعلوا بعنعنة السفيان سواء كانت ثورية أم ابن عيينة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وكذلك قتادة وكذلك الأعمش شان بن بشير وأين من يعين، ولكن أصلا نفهم المشير روايته قليلة صحيحة. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي رأينا جما غفيرا من يعل روايته الواردة في صحيح مسلم في العنعنة دون التصريح بالتحديث أو دون رواية الليث ابن سعد عنه. حينئذ نحن نطبق كما ذكرت أنا قبل هذه المرة نطبق هذه الأصول النظرية التي نتذاكرها الآن ونستفيد من بعض فيها لا نطبقها وفق رغباتنا ولا ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقنا ولا على ضوء ما تحدثه بنات عقولنا، لا، وإنما على ضوء تطبيقات أهل العلم لهذا الكلام النظري. فنخرج من النظرية المحضة إلى التطبيق الخاص الذي فيه الإفهام الحقيقي لهذه القواعد التي قد يكون في بعض منها جمود في بعض العقول، وبالتالي قد تؤخذ على أساس أنها مادة رياضيات أو ما شابه ذلك، وليس الأمر كذلك في هذا العلم. إنما علينا في هذا العلم أن ننظر تطبيقات أهل العلم للأسانيد أو على الأسانيد التي رووها سواء في الصحيحين أم خارج الصحيحين. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر فائدة نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم، التدريب طبعا كتاب منصح به واسمه تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للعلامة السيوطي رحمه الله. قال نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم أي النيسابوري قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان، في بعض المطبوعات الحاء خوزستان، هي خوزستان وليس خوزستان، وما وراء النهر قال لا نعلم أحدا من أئمتهم دلس، أي لا نعلم أحدا من الرواة الذين هم من أهالي هذه البلاد دلس. قال وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا هنا إلى أبي بكر، إلا أبا بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها أي في بغداد. قال وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر. هنا فائدة على الفائدة، هذه الكلمة كلمة الحاكم أوردها الإمام ابن حجر في في رسالته التي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر تعليقا. واسم رسالته طبقات المدلسين، وبعضهم يقول مراتب المدلسين، وبعضهم يقول تعريف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل هذه الكلمة في كتابه هذا، ثم ماذا قال؟ ثم قال وهذا متعطل، فإننا طبعا بنحو الكلام ليس بحروفه، قال وهذا متعقب، فإن جماعة من أئمة هذه المدن قد عرف عنهم التدليس، قد عرف عنهم التدليس. بل أنا أقول الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث أشار إلى تدليس بعض الرواة الذين هم من أهل الحرمين ومن أهل مصر والعوالي وما شابه ذلك. ولكن إذا أردنا أن نحسن الظن بالإمام الحاكم فإنما نعني أو فإنما نقول إنه يعني بذلك أن التدليس في هؤلاء أكثر من التدليس في غيره. ولكن هذا في الحقيقة قد يكون نوع تمحل، قد يكون نوع تمحل، وعلى الجهتين فنحن مع الحق حيثما كان بمنة الله وتوفيقه. قال قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح أو يصرح بشيخه فيرد من أجله. إيش قلنا معنى الإرسال؟ أرسله يعني أطلقه، أي لم يذكر الشيء ولم يقيده، فبالتالي هذا المدلس أرسل روايته أي لم يسندها عمن أخذها. والسبب في ذلك أنه يخشى أن يصرح أي أن يظهر اسم شيخه، أن يصرح بشيخه فيرد من أجله أي خبره وحديثه، وبالتالي هو يخفي ذلك العيب حتى يروج ماذا؟ حتى يروج روايته. وأما قول المؤلف غاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، لما ثبت عنده هذه الكلمة تحتمل معنيين. المعنى الأول لما ثبت عنده من حيث الرواية أي لما رواه، والمعنى الثاني لما ثبت عنده أي هو قبله قبولا تعديليا ولكنه خشي أن لا يقبله غيره إذا أظهر اسم هذا الراوي الذي قد دلس أو قد دلسه ذاك في الإسناد نفسه، بالتالي سيخفيه. وهذا يشير لنا أو يبين لنا أمر نقطة مهمة جدا، وهي أن مسألة الثبوت خاصة بالنسبة للرواة، لا أقول بالنسبة للنقاد والحفاظ والأئمة الجهابذة، بالنسبة للنقاد للرواة كانت نسبية، لم يكن هم الرواة أن يفتشوا، وإنما كان همهم أن يقمشوا، كما يقول أحد المعين إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. بمعنى عندما تجمع الرواية لو جمعت كيفما جمعت ما في إشكال، لكن عندما يبدأ هناك تحديث ويترتب على التحديث أحكام ويترتب على الأحكام حلال وحرام لا يجوز التقنيش، بل الواجب التفتيش. طيب، وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره ك كما إذا كان أصغر سنا منه، أي إذا كان المروي عنه أو المروي عنه أصغر سنا من الراوي الذي قد دلته. أنا أروي عن فلان، ولكن لو صرحت باسمه قد يقولون هذا أصغر، كيف تروي أنت فلان كذا، أنا هذا الذي أصغر. فأنا حتى أروج الرواية آتي بماذا؟ بكلية له. هذا مكروه، ليه؟ لا نقول حرام. لماذا؟ لأنه لم يترتب على ضعيف ضعف ولا جرف ولا كذب ولا أي شيء، فقط وجدت الكراهة من أجل توعيد الطريق لمعرفته. كما إذا كان أصغر سنا أو نازل الرواية. إيش يعني نازل الرواية؟ شرع لنا ربنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام التي تتعلق بما صاب لكم منها، وهي مسألة التعدد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع أن يكون الذي قد نزل. الآن عندما يأتينا حديث في موطأ الإمام مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بين مالك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام؟ اثنان. هذا نازل ولا عالي؟ عالي. الإسناد العالي هو الذي يقل عدد الرواة بين الراوي وبين المروي عنه. وإذا جاءت رواية أخرى عن مالك فيها خمسة من الرواة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تكون إيش؟ نافلة. إمام مالك الذي يعد في طبقة أتباع التابعين يروي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عن خمس أو عن أربع رواة، شك هذه نازلة. فيأتي هذا الراوي الذي يريد أن يروج خبره لحسن مقصد أو شيء آخر، يقول أنا الآن لو شهرت اسم هذا الراوي يقولون لي أنت كيف تنزل بالإسناد؟ يجب أن تعلو بصفتك عالما أو محدثا أو إماما، فكيف تنزل؟ فنقول طبعا أنا ما عندي غير هذه الرواية، ماذا أفعل؟ فيدلس ليعمي ويوعر أو يوعر الطريق على السامع وعلى المفتش من ورائه، وهذا أيضا مكروه. قال ونحو ذلك، وتارة يحرم في هذا التدليس كما إذا كان أي الراوي المدلس أي المخفي والموعر اسمه غير ثقة، فدلسه أي الراوي عنه وهو المدلس لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقاء على وفق اسمه وكنيته، يعني يأتي ليكنيه بكنية من سمعه يقول هذا ثقة، ولكن هو في الحقيقة ليس بثقة، ولكنه كناه بكنية تشبه كنية ذلك الثقة ليروج خبره وينسق ضعفه، وهذا لا يجوز، وهو الذي قال فيه المصنف أنه يحرم. قال وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد ابن سند نسبه إلى جد له. الآن أتى لنا المصنف بمثلين. المثل الأول مثل ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ أنه روى عن أبي بكر بن أبي داود. نلاحظ أن أبا بكر بن أبي داود هذه أبو بكر ابن أبي داود، فقال بدل أن يقول عن أبي بكر بن أبي داود وكان مغموز الرواية، قال عن حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. صادق هو عبد الله ابن أبي عبد الله، لكنه دلس، هو ليس معروفا بأنه عبد الله ابن أبي عبد الله، ألف أحد اسمه عبد الله ابن أبي عبد الله، لكن أبو بكر بن أبي داود كان يوجد إلا واحد. فلو صرح قال حدثنا أبو بكر أبي داود لرد روايته، ولكن أراد أن ينفق روايته فماذا قال؟ حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. وأتى لنا بمثل آخر أن أبا بكر ابن مجاهد هذا روى عن أبي بكر النقاش المفسر، يقول أحمد شاكر هو محمد بن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند المقرئ، شيخ المقرئ في عصره كان ضعيفة الرواية. أن ينسب الرجل إلى جده هذا أمر جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله وليس ابن عبد المطلب. لكن هذه الكلمة تقول إذا كانت من المسلمات المعروفات. أما واحد أبوه اسمه الحسن وجده اسمه محمد وجد أبيه زياد والجد الذي بعده هارون والجد السادس جعفر ثم الجد السابع سند، فإذا به يقول حدثنا محمد بن سند، من يعرف هذا؟ هو صدق محمد بن سند لأنه نسبه إلى جده، لكنه عم ودل. لماذا؟ لأن النقاش ضعيف الرواية. فلو أظهر أن هذا هو النقاش فقالوا لو كيف تروي عن هذا الراوي الضعيف راوي غير مقبول الرواية؟ هذا لا يصلح. قال المصنف قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا أي مكثرا من الكلام والتعبير، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. أنا أعرف أني قفزت عن تعليق، ولكن هذا التعليق لسعته أجله للدرس القادم إن شاء الله. وأقرأ التعليق الأخير. قال ابن الشيخ ابن شاكر قال ابن الصلاح في النوع 48 والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه، وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال والحسن بن أبي طالب عن أبي محمد الخلال والجميع عبارة عن واحد، ويروي أيضا عن أبي القاسم التلوخي وعن علي بن المحسن، لا تقرأ ابن المحسن من المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. أقول شيخ أحمد شاكر وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجنزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه وتبعهما كثير من المتأخرين. قال وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرف، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. أقول هذا الكلام كله يحتمل أمرين، إما أن يكون هذا الشيخ الذي كناه الخطيب أو ابن الجوزي أو غيرهما بكنى متعددة، إما أن يكون ضعيفا فحينئذ هذه التكنية المتعددة لا تجوز، وإما أن يكون ثقة، وبالتالي نحن نقول كما قال الشيخ أحمد شاكر هذا فعل غير مستحسن، ولا نستطيع أن نقول إنه تدليس مذموم أو لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي كثر قناه في الحقيقة هو ثقة وليس بضعيف. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون الكلام حول مسألة بقية أقسام التدليس التي سيذكرها الشيخ أحمد شاكر في التعليق، وأيضا مسألة الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. هذا آخر ما أردت بيانه في هذا الدرس. وأنبه إخواني أننا في الدرس القادم نعتذر عن الدرس لأنني على وجه سفر إن شاء الله، ولم أغيب عنكم إن وفق الله إلا درسا واحدا، وفي الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم يكون لنا عود، وكما يقولون العود أحمد إن شاء الله. فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.